السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم، وهدى فيه من شاء من خلقه إلى الدين القويم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم مع علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة رب العالمين. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج تعليم الحجاج في سنته الثالثة 35 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب المغيب في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وفضل المريتين بمصنفه الصالح بن عبد الله بن محمد العصيمي. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم غفر الله لكم وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي آتى محمدا فوق ما آتاه كل نبي وملك، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جرى فلك ودار فلك. أما بعد، فإن أعلى الخلق مرتبة وأرفعهم رتبة هو الرسول المصطفى الكريم والنبي الرؤوف الرحيم القرشي محمد بن عبد الله الحائز، أبلغ الشرف من مولاه الفائز منا بعوالي الشمائل الشريفة وغوالي الخصائص المنيفة. وإن من بواعث الإيمان ومقويات الإيقان علم العبد شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الدين والكتاب المبين، وفضل المدينتين العظيمتين وما لأهله وأصحابه من المناقب المحفورة والخصال الحميدة. فحملني الداعي إلى أحسن المساعي على تقييد طرف جامع لأصول ما تقدم ذكره، مترجمين بأبواب تدل عليه ودلائل ترشد إليه، منتزعة من مشكات النورين القرآن والسنة. ولله بما فتح من تعليمه علي أعظم منه، فله وافر الشكر وهو مسؤولي لنفسي ولمطالعه التقبل والجنة. كذا المصنف وقطع الله كتابه بالبسملة، ثم أتبعنا بحمد الله الذي آتى محمدا صلى الله عليه وسلم فوق ما آتاه كل نبي وملك، ثم ثلث بالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ما جرى فلك أي سفينة، ودار فلك أي مدار من مدارات الكواكب والنجوم. ثم ذكر أن المقتضي له في وضع كتابه هذا هو كون المصطفى صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق مرتبة وأرفعهم رتبة، وإن من بواعث الإيمان ومقويات الإيمان علم العبد شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الدين المتين والكتاب المبين، وفضل المدينتين وما لآله وأصحابه رضي الله عنهم من المناقب المهجورة والفضائل المذكورة. فإن المعارف المشار إليها من العلوم النافعة للعبد، فبها يزيد إيمانه ويقوى إيقانه. فإن للعارف شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وما للمدينتين الكريمتين من مكة والمدينة من الفضائل، وما لآله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من طيب الشمائل له رتبة تسمو على الجاهل بها. ثم ذكر أن ملاحظته الاحتياج للمعارف المذكورة حمله على تقييد هذا الكتاب الحاوي طرفا حسنا من الأصول الجامعة لما تقدم ذكره مترجمة بأبواب تدل عليها، عدتها 10 تراجم، كل ترجمة تتضمن من الدلائل القرآنية والأحاديث النبوية ما يفصح عن مضامين تلك التراجم. ولله سبحانه وتعالى على المصنف بما فتح عليه أعظم منة، وهي النعمة الكبرى. فالفرق بين النعمة والمنة هو أن النعمة تتناول مجرد الإحسان، وأما المنة فهي تختص بالإحسان المعظم، فهي نعمة كبرى. ثم سأل ربه لنفسه ولمطالعه التقبل والجنة، وتقدم أن التقبل درجة أعلى من القبول، فإن التقبل ينضم على 3 أمور: أولها براءة الذمة وسقوط الطلب، براءة الذمة وسقوط الطلب، وثانيها استحقاق الجزاء المرتب على العمل، استحقاق الجزاء المرتب على العمل، ثالثها محبة العبد، محبة الله عبده العامل، محبة الله عبده العامل له ورضاه عنه، محبة الله عبده العامل له ورضاه عنه. فدعاء التقبل أعظم من دعاء القبول، فدعاء التقبل أعظم من دعاء القبول لاختصاص القبول بالمرتبتين الأوليين فقط، لاختصاص القبول بالمرتبتين الأوليين فقط. ولهذا جاء دعاء الأنبياء في القرآن بسؤال التقبل لا بسؤال القبول. كنت غفر الله لكم. باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجاهلية. مقصود الترجمة بيان ما كان عليه الناس، بيان ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا في جاهلية جلاء وضلالة عمياء. فالجاهلية اسم لما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، اسم لما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منسوبة إلى الجهل، وهي منسوبة إلى الجهل. وما أضيف إليها وجعل من أفرادها من قول أو فعل فهو محرم، وما أضيف إليها وجعل من أفرادها من قول أو فعل فهو محرم. وقول الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقوله وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقوله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في حفته إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أفلت لهم وأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب رواه مسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش ما منكم اليوم أحد على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته مهلا لا تقتلها أنا أكفيك مؤونتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. علقه البخاري ووصله الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وعن أبي رجاء العطاردي قال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة ولا ندع رمحا فيه حديد ولا سهما فيه حديد إلا نزعناه ألقيناه شهر رجب فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب رواه البخاري. وعن مجاهد قال حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم قال فمنعني أن آكل الزبد لمخافتها قال فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن ثم بال على الصنم وهو إساف ونائلة رواه أحمد والدارمي واللفظ له. وزاد قال هارون بن معاوية وهو شيخ الدارمي كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجار ثلاثة لقدره والرابع يعبده ويربي كلبه ويقتل ولده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناس من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وانهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وانهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا يا نبي الله فما علمك بالنقير قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعة أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته وابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبطاع ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمي، فيلحق به ولدها، ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة، لا تمتنعوا ممن جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن وضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. رواه البخاري. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 10 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة فيما في آية من خبر عنهم أنهم في الجاهلية اتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى آلهة يعبدونها، وتلك الآلهة لا تضر ولا تنفع ولا تخفض ولا ترفع. ولبيان عجزها نفى الله عز وجل عنها الخلق والملك، فقال تعالى: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم نفع ضر ولا نفع. وأصول أفعال الربوبية المذكورة في القرآن 4. وأصول أفعال الربوبية المذكورة في القرآن 4، أولها الخلق، وثانيها الملك، وثالثها الرزق، ورابعها الأمر وهو التدبير والتصريف. ونفى الله عز وجل عن آلهتهم المدعاة في هذه الآية 2 من أفعال الربوبية الكبرى، فهم لا يخلقون، هم لا يخلقون ولا يملكون. والدليل الثاني قوله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما نحن بمبعوثين، خبرا عنهم أنهم كانوا ينكرون البعث بعد الموت، خبرا عنهم أنهم كانوا ينكرون البعث بعد الموت. وتلك الحال هي حال جمهورهم وسوادهم، تلك الحال هي حال جمهورهم وسوادهم، فإنه كان فيهم قوم من مثبتة البعث، إلا أنهم قليل، فالأغلب فيما ينسب إليهم إنكار البعث. والدليل الثالث قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما جعل الله من بحيرة، إلى تمام المذكور فيها، فمن مشاهد جهلهم ما كانوا عليه من تضييع أموالهم، فمن مشاهد جهلهم ما كانوا عليه من تضييع أموالهم بما يجعلونه لآلهتهم افتراء وكذبا من تلك الأموال البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. والبحيرة هي الناقة التي يترك درها أي حليبها للطواغيت فلا يحجبها أحد، هي الناقة التي يترك درها أي حليبها للطواغيت فلا يحجبها أحد، فيحبس حليبها قربة إلى تلك الطواغيت، فيحجبون حليبها ثم يصبون ذلك الحليب لتلك الطواغيت تعظيما وهي لا تنال منه شيئا، والسائبة هي الناقة التي كانوا يسيبونها، والسائبة هي الناقة التي كانوا يسيبونها أي يتركونها تعظيما لآلهتهم فلا يحملون عليها شيئا. والوصيلة هي الناقة يكون أول نتاجها أنثى، هي الناقة يكون أول نتاجها أنثى، ثم تصلها بأخرى تلدها بعدها، ثم تصلها بأخرى تلدها بعدها، لا ذكر بينهما، لا ذكر بينهما، فيعظمونها ويجعلونها وصيلة ويتركونها تعظيما لآلهتهم. والحامي، والحامي هو الفحل الذي يحمى فلا يوصل إليه بما يكره، هو الفحل الذي يحمى فلا يوصل إليه بما يكره، إذا أضرب ضرابا أي وقع على الإبل عددا معلوما، إذا أضرب ضرابا أي وقع على الإبل عددا معلوما فأنتج له أولادا من تلك النوق، يسمونه حاما ويتركونه ولا يعلمون له بشيء. والدليل الرابع قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإذا الموءودة سئلت، وهي البنت تدخل حية، فإنهم كانوا في جاهليتهم يقتلون البنات فيسلمونهن وهن في حال الحياة كراهة بقائهن. والدليل الخامس حديث عياض بن حمار رضي الله عنه إني خلقت عبادي حنفاء، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي أزالتهم وحولتهم عن دينهم الذي كانوا عليه وهو دين الفطرة والتوحيد، فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرموا ما أحل الله لهم وأحلوا ما حرم الله عليهم، فما قشهم أي أبغضهم بشدة، فالمقت البغض بشدة، إلا بقايا من أهل الكتاب أي إلا المتمسكين بدينهم من غير تبديل. والدليل السادس حديث يا معشر قريش ما منكم اليوم أحد على دين إبراهيم، الحديث رواه البخاري وقوفا من كلام زيد بن عمرو بن نفيل، وهو عند البخاري معلق، ووصله الحاكم بن المستدرك على الصحيحين بإسناد صحيح، والمعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر فسبق إيضاحه. ودلالته على مقصود الترجمة في قول أسماء رضي الله عنها خبرا عن زيد بن عمرو بن نفيل وكان يحيي الموءودة، أي يمنعها ويحفظ حياتها، أي يمنعها ويحفظ حياتها، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية من وأد البنات. والدليل السابع حديث أبي رجاء العضالي رحمه الله قال كنا نعبد الحجر، الحديث رواه البخاري مقطوعا من كلامه، فإن أبا رجاء كان تابعيا، وما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير يسمى مقطوعا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه الحديد، فأخبر عن جهلهم بأمرين: أحدهما عبادة الأحجار التي لا تملك ولا تضر ولا تنفع، والآخر تحكمهم في الحال التي يكونون عليها في الشهر الحرام شهر رجب، تحكمهم في الحال التي يكونون عليها في الشهر الحرام شهر رجب، إذ يعمدون فيه إلى الحديد الذي يكون في رؤوس الرماح والسهام فينزعونه، ويسمون شهر رجب منصل الأسنة أي طالعها ونازعها، لأنه شهر لا قتال فيه. وذكر رحمه الله من حالهم أنهم كانوا إذا لم يجدوا حجرا يعبدونه عمدوا إلى التراب فجمعوه حتى صار جثوة، والجثوة مثلثة الجيم فيقال جثوة وجثوة وجثوة، ثم يعمدون إلى معز أو ظأن فيحلبوننا على ذلك التراب الذي جمعوه ليتماسك فلا يلهم ولا يتساقط، لأن التراب إذا جمع بقي بعضه منهالا متساقطا، فإذا جعل عليه الحليب صلب واستمسك، ثم عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث مجاهد وهو ابن جبر المكي من أعيان التابعين قال: حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح الحليب، رواه أحمد والدارمي واللفظ له وإسناده حسن. ومولى مجاهد الذي حدثه هو مالكه الذي أعتقه، ومولى مجاهد الذي حدثه ومالكه الذي أعتقه وهو من التابعين ممن أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يسمون بالمخضرمين، هؤلاء يسمون بالمخضرمين. وكان مما أخبر عنه مولاه أن أهله بعثوا معه بقدح أي إناء فيه زبد ولبن إلى آلهتهم تعظيما لها، فكانوا يتقربون إلى تلك الآلهة ببعث ما لذ وطاب من مطعوماتهم كالحليب والزبد، فيجيء به إلى ما يعبدونه فيجعله عنده ثم ينصرف عنه، فيجيء الكلب فيأكل الزبد ويشرب اللبن، ثم يقول على الصنم الذي كانوا يعبدونه من دون الله، فيكون حاضره وناظره محروما باطنا وظاهرا. فأما حرمانه باطنا فلما يوجد في قلبه من تعظيم ذلك الصنم خوفا أن يناله بشر، وأما حرمان ظاهره فبما يفوته من أكل الزبد وشرب الحليب أن يتركه فلا يعرض له بشيء، فلا يأكل الزبد ولا يشرب الحليب حتى يأتي كلب فيأكل الزبد ويشرب الحليب ثم يهين معبودهم بالبول عليه. ووقع عند الدارمي زيادة ذكرها المصنف عن هارون بن معاوية شيخ الدارمي أنه قال مخبرا عن أهل الجاهلية: كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجار ثلاثة لقدره، أي يأخذها ليجعل عليها قدره الذي يطبخ فيه الطعام، أي يأخذها ليجعل عليها قدره الذي يطبخ عليه الطعام، فإن القدرة ترفع على ثلاثة أحجار تسمى الأتافي، تسمى الأتافي. وأما الرابع فيعبده من دون الله سبحانه وتعالى، ويربي كلبه فيحفظه ويحرسه ويقتل ولده إن كان ذكرا مخافة أن يشاركه في رزقه فيضيق عليه، وإن كان بنتا مخافة العار وكراهية بقائها عنده. والدليل التاسع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في وفد عبد قيس: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، رواه مسلم. وحديث الوفد في الصحيحين معا عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن ليس فيه الشامل المراد، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله: بلى جدع تنقرونه فتقرفون فيه من القطيعاء، أو قال من التمر، ثم تصبون عليه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عم ليضرب ابن عمه بالسيف، أي بفرط سكره وذهاب عقله يعمل إلى معزه وناصره من الناس وهو ابن عمه فيضربه بالسيف. فمن حالهم التي كانوا عليها في جاهليتهم غلبة السكر وزوال العقول عنهم بما كانوا يشربون من الخمر التي يتخذونها من التمر أو العنب أو الزبيب أو غيرها. والدليل العاشر حديث أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عروة ابن الزبير وهو ابن أختها أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قولها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، حتى قالت: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم، فكان من جاهليتهم تواطؤهم على أنكحة فاسدة كنكاح الاسترضاع أو نكاح الاجتماع أو نكاح الفجور في الأجر، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأنكحة وأبقى نكاحا واحدا وهو نكاح الناس اليوم، أن يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو أخته فيزوجها إياه بصداق يصدقها إياه. فالمذكور في الباب من أحوال أهل الجاهلية ما كانوا عليه من ضعف العقل وسوء التدبير في أديانهم ومعايشهم وأنكحتهم وأموالهم. قلتم غفر الله لكم. باب فضل الإسلام. مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، وأصل الفضل الزيادة، أي ما زاده الإسلام من شرف على غيره، أي ما زاده الإسلام من شرف على غيره. فالمراد بفضل الإسلام ما اختص به من المحاسن والفضائل، المراد بفضل الإسلام ما اختص به من المحاسن والمزايا التي ليست بغيره من الأديان. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، رواه النسائي في السنن المعروفة بالكبرى وأحمد واللفظ له بإسناد حسن. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، رواه أبو داود وإسناده حسن. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن ادعى بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، رواه الترمذي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله 3 ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومضطرب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه، رواه البخاري. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه، أولها في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، فمن فضل الإسلام أنه دين كامل، وبلوغ الكمال غاية الفضل، وكون المكمل له هو الله سبحانه وتعالى منتهى غاية الفضل، وثانيها في قوله وأتممت عليكم نعمتي، وهي النعمة الدينية، فمن فضل الإسلام أن الله أتم به على الخلق النعمة، وثالثها في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن فضل الإسلام أن الذي رضيه لنا دينا هو الله، فليس دينا رضيناه لأنفسنا ولا رضيه غيرنا من الخلق لنا، ولكنه الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده وهو بهم أعلم، فما قضاه لهم من الدين أحكم وأسلم. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلن يقبل منه، أحدهما في قوله فلن يقبل منه وصفا أو حكما على من ابتغى غير دين الإسلام، حكما على من ابتغى غير دين الإسلام أن الله عز وجل لا يقبل منه دينه الذي اتخذ، فهو مردود عليه. وثانيها بقوله وهو في الآخرة من الخاسرين، حكما على من ابتغى دينا غير الإسلام في الآخرة أن له خسران، والخسران أبلغ ما يدل به على عدم الفوز، والخسران أبلغ ما يدل به على عدم الفوز. والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أولها في قوله صراطي، فمن فضل الإسلام أن الله عز وجل نسبه إلى نفسه، فمن فضل الإسلام أن الله نسبه إلى نفسه وأضافه إليها، لأن الصراط هو الإسلام، ثبت تفسيره به عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نواس بن سمعان عند أحمد بإسناد حسن. وثانيها في قوله مستقيما، فمن فضل دين الإسلام أنه دين مستقيم، فمن فضل دين الإسلام أنه دين مستقيم جامع لما تتحقق به استقامة الخلق في دينهم ودنياهم، جامع لما تتحقق به استقامة الخلق في دينهم ودنياهم. وثالثها في قوله فاتبعوه، فمن فضل الإسلام أنه الدين المأمور باتباعه من الله، فمن فضل الإسلام أنه الدين المأمور باتباعه من الله، فلن يأمرنا الله عز وجل باتباع دين سوى دين الإسلام. والدليل الرابع حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطعم الإيمان، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تطعم الإيمان، فمن فضل الإسلام تحقق حصول ذوق الإيمان به، فمن فضل الإسلام تحقق ذوق طعم الإيمان به، فإنه لا يترشح لذوق طعم الإيمان إلا من دان بدين الإسلام، فإنه لا يترشح لذوق طعم الإيمان إلا من دان بدين الإسلام. وذكر هذا الدين بأصوله الثلاثة العظام في قوله بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وذوق طعم الإيمان قلبي باتفاق أهل العلم، وذوق طعم الإيمان قلبي باتفاق أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا هل هو ذوق حقيقي يوجد أم حكمي، لكنهم اختلفوا هل هو حقيقي يوجد أم حكمي، على قولين أصحهما أن ذوق الإيمان يوجد في الجنان كما يوجد ذوق الحلو في اللسان، أصحهما أن ذوق الإيمان يوجد في الجنان كما يوجد ذوق الحلو في اللسان، وهو اختيار أبي خالد بن رجب في فتح الباري ولطائف المعارف. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، الحديث رواه النسائي في سننه الكبرى وأحمد وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله هذا سبيل الله، أحدهما في قوله هذا سبيل الله، فمن فضل الإسلام أنه سبيل الله، فما عداه من سبل الشيطان، فما عداه من سبل الشيطان. فالسبيل المؤدية إلى الله واحدة، السبيل المؤدية إلى الله واحدة هي دين الإسلام، وأما الطرق المغوية المضلة فهي كثيرة لا توصل إلى الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نهي عنها، فقال الله ولا تتبعوا السبل. وثانيها في قوله مستقيما، فمن فضل الإسلام وصفه بالاستقامة، فمن فضل الإسلام وصفه بالاستقامة، فهو دين مستقيم إذا أقام الناس عليه أنفسهم حصلت لهم مصالحهم في الدنيا والآخرة العاجلة والآجلة. والدليل الثالث حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال، الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واحدة في الجنة وهي الجماعة. فمن فضل الإسلام أنه ينجي المتمسك به، فمن فضل الإسلام أنه ينجي المتمسك به الباقي على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الباقي على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الجماعة اسم للقوم المجتمعين على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، فإن الجماعة اسم للقوم المجتمعين على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، فالمجتمعون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين هم الجماعة. والدليل السابع حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى دعوة الجاهلية، الحديث رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، المسلمين والمؤمنين عباد الله. فمن فضل الإسلام أن الله جعل لأهله أسماء، فمن فضل الإسلام أن الله جعل لأهله أسماء تكريما وتعظيما، أن الله جعل لأهله أسماء تكريما وتعظيما، فمن أسمائهم أنهم المسلمون وأنهم المؤمنون وأنهم عباد الله. والأسماء الدينية نوعان، والأسماء الدينية نوعان، أحدهما أسماء دينية شرعية، أسماء دينية شرعية وهي موافقة للشرع، والآخر أسماء دينية غير شرعية، أسماء دينية غير شرعية وهي المخالفة للشرع، وهي المخالفة للشرع. فالأسماء الدينية الشرعية مأمور بها، فالأسماء الدينية الشرعية مأمور بها سواء كانت أصلا أو وقعت على وجه المقابلة، سواء كانت أصلا أو وقعت على وجه المقابلة. فمن الأول المسلمون، ومن الثاني أهل السنة، فإنه وقع مقابل أهل البدعة، وأما الأسماء الدينية غير الشرعية مما جعله بعض الناس من له يتحزب عليه ويتعصب له فإنه محرم، لا يجوز التسمي به، واتقاله هو من دعوى غير الإسلام. والدليل الثامن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أقرب الناس إلى الله ثلاثة. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله: ومبتغ بالإسلام سنة الجاهلية. فمن فضل الإسلام استغناؤه عن إحداث شيء فيه، فمن فضل الإسلام استغناؤه عن إحداث شيء فيه، وتأكيدا للاستغناء كان من أبغض الناس من أحدث فيه شيئا من سنن الجاهلية. ومن تأكيد استغنائه أن من أبغض الناس إلى الله من أحدث فيه شيئا من سنن الجاهلية، وسنن الجاهلية هي شعائرها وأعلامها. قلت غفر الله لكم. باب قول الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. مقصود الترجمة بيان فضل القرآن الكريم. مقصود الترجمة بيان فضل القرآن الكريم. وقوله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الآية، وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الآية، وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه ابن حبان. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل المترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه ولفظ لمسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف، ولا منحر وميم منحر. رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره الى السماء ثم قال هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الانصاري قال رضي الله عنه كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لا أعدك بفقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ رواه الترمذي وقال حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه واللفظ لمسلم. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 13 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى وإنه لإفك لك ولقومك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لذكر لك ولقومك أي لشرف لك ولقومك. فمن فضل القرآن أنه شرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه، فبه يشرف هو وقومه ويظهر فضلهم. والدليل الثاني قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها في قوله بالحق، فهو نازل بما ثبت ولزم للخلق، فهو نازل بما ثبت ولزم للخلق، فإن الحق اسم لما يثبت ويلزم، فإن الحق اسم لما يثبت ويلزم. وثانيها في قوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب، فهو موافق لما تقدمه من الكتب لما يدعو إليه، فهو موافق لما تقدمه من الكتب فيما يدعو إليه. وثالثها بقوله ومهيمنا عليه أي مستعليا عليه لجلالته وعظمته، أي مستعليا عليه لجلالته وعظمته. فللقرآن سلطان عظمة على به ما تقدمه من كتب أنزلها الله عز وجل على أنبيائه. والدليل الثالث قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله تبيانا لكل شيء أي موضحا كل شيء، فالتبيان الإيضاح. فمن فضل القرآن أنه موضح لما يحتاجه الناس ويصلحون به في دينهم ودنياهم. وثانيها في قوله وهدى، فمن فضل القرآن أنه هادي، فمن فضل القرآن أنه هادي. وهداية القرآن للخلق نوعان، وهداية القرآن للخلق نوعان. أحدهما هداية خاصة، هداية خاصة، وهي هداية إيضاح المحجة، وهي هداية إيضاح المحجة، وتختص بالمؤمنين. ومنه قوله تعالى: وهدى وبشرى للمؤمنين. وهدى وبشرى للمؤمنين. والآخر هداية عامة، وهي هداية إقامة الحجة، وهي هداية إقامة الحجة، وتعم الناس أجمعين. قال الله تعالى: هدى للناس، لما ذكر القرآن في سورة البقرة: هدى للناس. والفرق بين النوعين ما هو؟ ما الفرق بين النوع الأول والثاني؟ والفرق بينهما أن هدايته الخاصة هداية كفاية. الفرق بينهما أن هدايته الخاصة هداية انتفاع، وهدايته العامة هداية انقطاع، وهدايته العامة هداية انقطاع. ففي الهداية الخاصة ينتفع المؤمنون بما يبين الله عز وجل لهم ويدلهم ويرشدهم ويدلهم إليه ويرشدهم عليه. وفي الهداية العامة تنقطع حجج الناس دون القرآن، فليس للناس على الله عز وجل حجة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه. وثالثها في قوله: ورحمة. فمن فضل القرآن أنه رحمة، فهو رحمة للناس أجمعين بما فيه من أحكام الدين، ورابعها في قوله: وبشرى للمسلمين. فمن فضل القرآن أنه يبشر المسلمين بما لهم في الدنيا والآخرة. والدليل الرابع قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يهدي للتي هي أقوم، فمن فضل القرآن أنه يهدي للسبيل الأقوم، في الاعتقادات والأقوال والأعمال، وثانيها بقوله: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فمن فضل القرآن أنه يبشر المؤمنين بما لهم من الأجر الكبير عند الله، وهذه البشارة هي من آحاد بشارته العامة للمؤمنين. وقد تقدم بالدليل السابق في الوجه الرابع منه أن القرآن بشرى للمسلمين، وآحاد هذه البشرى متعددة، منها المذكور في قوله تعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والدليل الخامس قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فمن فضل القرآن عظم هيبته، وجلالة قدره. فلو قدر أنه أنزل على جبل أصم، لرأيته خاشعا متصدعا، أي لرأيته خاضعا متساقطا منهارا لعظمة ما وصل إليه من كلام الله سبحانه وتعالى وانهدامه لثقل القرآن. والدليل الثالث قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهو مثل ضربه الله لمن كذب بآياته، يعلم منه أن المصدق بها الحامل لها يرفعه الله فلا يكون كذلك. يعلم به أن المصدق بآياته الحامل لها لا يكون كذلك، بل يرفعه الله عز وجل ويعظمه، والدليل السابع حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابن حبان، واختلف في وصله وإرساله، والمحفوظ فيه أنه مرسل عن نافع بن جبير رجحه الحافظ أبو حاتم الرازي رحمه الله. والمرسل عندهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحكمه الضعف، وقد أشرت إلى حقيقته وحكمه ببيت واحد، هو ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابعيه وضعفا ففيه حقيقة المرسل وحكمه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن هذا القرآن سلب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. والسبب الشيء الواصل بين اثنين، ومنه سمي القرآن حبل الله، لأنه سبب يصل بين الخالق والمخلوق. والدليل الثامن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يرفع بهذا الكتاب أقواما. فمن فضل القرآن حصول الرفعة لأهله، فمن أخذ القرآن بحقه رفعه الله، ومن ضيعه أو أخذه بغير حقه وضعه الله، أي أذله وأخزاه. والدليل التاسع حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما مرفوعا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري وحده دون مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: خيركم، وصفا لمن تعلم القرآن وعلمه. فأخيارنا وأفضلنا هو من كان كذلك، فمن فضل القرآن إكساره الخيرية لمن علمه، وخير أصلها أخير، فهي أفعل التفضيل، وخير أصلها أخير فهي أفعل التفضيل فقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن يعني أخيركم من تعلم القرآن، وحذفت الهمزة لكثرة جريانه على اللسان، فيقال خير عوضاء أخير وشر عوضاء شر. قال ابن مالك في كافية الشافية وغالبا أغناه خير وشر عن قوله أخير منه وأشر، وغالبا أغناه خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. والدليل العاشر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان ما يحدثه القرآن من الكمال والنقص، في بيان ما يحدثه القرآن من الكمال والنقص في الخلق في حق من أخذه وحق من لم يأخذه، في حق من أخذه وحق من لم يأخذه. فالناس فيه أربعة، فالناس فيه أربعة، أولهم من قرأه وعمل به، أولهم من قرأه وعمل به، فيكون كالأترجة وهي فاكهة معروفة من الثمار، وهي فاكهة معروفة من الثمار، ريحها طيب وطعمها طيب. وثانيهم من قرأ القرآن ولم يعمل به من المؤمنين، من لم يقرأ القرآن، من لم يقرأ القرآن وكان عاملا بأحكامه من المؤمنين، من لم يقرأ القرآن وكان عاملا بأحكامه من المؤمنين، سيكون كالتمرة التي طعمها حلو ولا ريح له، سيكون كالتمرة التي طعمها حلو ولا ريح لها. وثالثهم من يقرأ القرآن، من يقرأ القرآن ويعمل به من المنافقين، من يقرأ القرآن ولا يعمل به، من يقرأ القرآن ولا يعمل به من المنافقين، فيكون كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، فيكون كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ورابعهم من لا يقرأ القرآن من المنافقين، فيكون كالحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، فيكون كالحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. والحنظلة نبت من نبت الصحراء. فالناس مع القرآن على هذه الأنحاء الأربعة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الكافر، بل اقتصر على ذكر مثل المؤمن والمنافق في قراءة القرآن وعدمها. لماذا؟ لماذا لم يذكر مثل الكافر؟ ولم يدخل الكافر لأن الكافر ليس له حظ من القرآن لا باطنا ولا ظاهرا، لأن الكافر ليس له حظ من القرآن لا باطنا ولا ظاهرا، بخلاف المؤمن فالمؤمن له حظ من القرآن باطنا وظاهرا، وبخلاف المنافق فإن المنافق له حظ من القرآن في الظاهر دون الباطن، فإنه ينسب أهله إلى فإنه ينسب نفسه إلى أهل الإسلام. والدليل الحادي عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من قرأ حرفا من كتاب الله، الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. واختلف في وقفه ورفعه، والمحفوظ فيه انه موقوف من كلام ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من قرأ حرفا من القرآن، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. ومنه ما يكون له حكم الرفع، ومنه ما يكون له حكم الرفع وهو ما لا يقال من قبل الرأي أي لا يقال بمحض الرأي كهذا الحديث، فإن الخبر عن الأجور غيب لا يطلع عليه بالرأي، فإن الخبر عن الأجور غيب لا يطلع عليه بالرأي، فيكون الحديث موقوفا لفظا مرفوع حكما، أي هو من قول ابن مسعود في الظاهر، وأما في حقيقة الأمر وباطنه فهو مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فمن فضل القرآن أن قارئه ينال على كل حرف منه حسنة، والحسنة تضاعف عشرة أمثال. والمراد بالحرف الكلمة، فإن العرب إذا ذكرت الحرف تريد بها الكلمة، وهذا هو الذي قاله ابن مسعود، فإنه قال لا أقول ألف لام ميم حرف، أي لا أقول إن هذه الكلمات الثلاث هي كلمة واحدة لاجتماعها في رسم واحد، ولكن أقول ألف حرف أي كلمة، ولاء حرف أي كلمة، وميم حرف أي كلمة. فيكون للعبد بقراءة ألف لام ميم كم حسنة؟ ثلاث حسنات، وتضعف تلك الحسنات إلى عشرة أمثالها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والدليل الثاني عشر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم تكلتك أمك يا زياد، أي فقدتك أمك، جوابا على قوله رضي الله عنه كيف تختلس منا وقد قرأنا القرآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم. فمن فضل القرآن إغناؤه صاحبه إذا أخذه بحقه، بالعلم والعمل. والدليل الثالث عشر حديث عائشة رضي الله عنها قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فمن فضل القرآن كونه منزلا من الله سبحانه وتعالى ابتلاء للخلق بإحكامه وتشابهه، فمن فضل القرآن أنه منزل ابتلاء للخلق بإحكامه وتشابهه، فمن آمن بمحكمه ومتشابهه سلم وغني، ومن خلط فيه حصل له نقص بقدر

قال: نصرت بالرب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت ربي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. رواه أحمد وإسناده حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال: من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه مسلم أيضا. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 12 دليلا. الدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمام الآية في قوله: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فضله صلى الله عليه وسلم وشرفه أنه حريص على المؤمنين، يعز عليه ما يشق عليهم، أنه حريص على المؤمنين يعز عليه ما يشق عليهم، وهو بهم صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. والدليل الثاني قوله تعالى: هو الذي بعث للأميين رسولا منهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن شرف النبي صلى الله عليه وسلم وفضله أن الله أقامه مبلغا آياته، أن الله أقامه مبلغا آياته، مزكيا النفوس بالحق، مزكيا النفوس بالحق، معلما الكتاب والحكمة، معلما الكتاب والحكمة. والدليل الثالث قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: شهيدا عليكم. فمن فضل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون شاهدا على هذه الأمة. قال الله تعالى: ليكون الرسول عليكم شهيدا. والدليل الرابع قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: رحمة للعالمين. فمن شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وفضله أنه رحمة للعالمين، مؤمنهم وكافرهم، موافقهم ومخالفهم، فهو رحمة للمؤمنين بما يصل إليهم من الأجر والبر، ورحمة للكافرين بما يقطعه عنهم ويمنعهم منه من الشر، ورحمة للكافرين بما يقطعه عنهم ويمنعهم من الشر. والدليل الخامس قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعلى خلق عظيم. والخلق له معنيان، والخلق له معنيان، احدهما عام وهو الدين، احدهما عام وهو الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم على دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. فمن شرفه صلى الله عليه وسلم انه بعث بدين عظيم، والاخر معنى خاص وهو ما يكون بين العبد وغيره من المعامله، معنى خاص وهو ما يكون بين العبد وغيره من الخلق من المعامله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في معاملته الخلق عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في معاملته الخلق عظيما. فمن شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم حسن خلقه في معامله الخلق اجمعين، فكلا المعنيين حق فيه صلى الله عليه وسلم، فكلا المعنيين حق فيه صلى الله عليه وسلم، فهو مفعول بدين عظيم، وكان فيما يعامل به الخلق على امر قويم. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: ما سمعت عمر بشيء قط يقول. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمه في قوله: رجل فصيح يقول لا اله الا انت، ودلالته على مقصود الترجمه في قوله: رجل فصيح يقول لا اله الا انت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفصاحته صلى الله عليه وسلم نوعان، وفصاحته صلى الله عليه وسلم نوعان، احدهما فصاحة دينه بظهوره وجلائه، فصاحة دينه بظهوره وجلائه، والآخر فصاحة لسانه ببلاغته وبيانه، والآخر فصاحة لسانه ببلاغته وبيانه. وقوله في الحديث يا جليح، الجليح الوقح المكافح بالعداوة، الجليح الوقح المكافح بالعداوة. والدليل السابع حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا: أنا محمد وأنا أحمد. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في عد المذكورات أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في عد المذكورات أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وفضله كثرة أسمائه مع حسنه، فمن شرفه صلى الله عليه وسلم وفضله كثرة أسمائه مع حسنها. والدليل الثامن حديث وثيرة بن الأصقع رضي الله عنه مرفوعا: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله: واصطفاني من بني هاشم، فهو صفوة من صفوة من صفوة من صفوة، إذ اصطفى الله كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم صفوة صفوة. وعند أحمد بإسناد صحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي المصطفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي المصطفى. والدليل التاسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. الحديث ودلالته على مفهوم الترجمة في جمل الحديث الأربع، ودلالته على مفهوم الأربع على مفهوم الترجمة في جمل الحديث الأربع لما فيها من بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر فضله، لما فيها من بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيان فضله، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو أول من ينشق عنه القبر أي عند البعث، وأول شافع أي مبتدئ بالشفاعة فلا يبتدئ أحد الشفاعة قبله، وأول مشفع أي مكرم بالشفاعة فيكرمه الله بقبول شفاعته قبل غيره من الشفعاء. والدليل العاشر حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء من الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فمن شرفه صلى الله عليه وسلم ورفع فضله أن له من المواهب الربانية والمنح الإلهية ما ليس لغيره من الأنبياء، أن له من المواهب الربانية والمنح الإلهية ما ليس لغيره من الأنبياء. والدليل الحادي عشر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إذا سمعتم المؤذن الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة الحديث. فمن شرفه صلى الله عليه وسلم تشوفه إلى تلك المنزلة، فمن شرفه صلى الله عليه وسلم تشوفه أي تطلعه إلى تلك المنزلة التي هي له أرجى من غيره، التي هي له أرجى من غيره لكمال عبوديته ربه، لكمال عبوديته ربه. والدليل الثاني عشر حديث ثوبان رضي الله عنه: إن الله زوى لي الأرض، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة فيما ذكر في جمله من الفضائل التي تدل على شرفه صلى الله عليه وسلم، فيما ذكر في جمله الفضائل التي تدل على شرفه صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله إن الله زوى لي الأرض أي جمع لي أطرافها، معنى قوله إن الله زوى لي الأرض أي جمع لي أطرافها، فرد مشارقها على مغاربها، ورد مغاربها على مشارقها. وقوله أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة، فالذهب يوصف بأنه أحمر، والفضة توصف بأنها بيضاء، وهما كنز الروم وفارس، وهما كنز الروم وفارس، فإن الذهب كنز الروم، فإن الذهب كنز الروم، والفضة كنز فارس. وقوله فيستريح بيضتهم أن يقضي عليهم، أن يقضي عليهم فيستأصل شأفتهم ويقطع أصلهم، فيستأصل شأفتهم ويقطع أصلهم. قلتم غفر الله لكم. باب حق النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم، بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم. والحق اسم لما ثبت ولزم، والحق اسم لما ثبت ولزم، وأعلاه ما ثبت بطريق الشرع، وأعلاه ما ثبت بطريق الشرع، ومن جملته ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ولزم له من حق، وأعلاه ومن جملته ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من حق ولزم له. وقول الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. وقوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وفيه قصة. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود وإسناده حسن. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إني لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى، أنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله. رواه النسائي في السنن وإسناده صحيح. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فآمنوا بالله ورسوله. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به، فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به. والدليل الثاني قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله، فمن حقه صلى الله عليه وسلم الإيمان به. وثانيها في قوله: وتعزروه، أي وتنصروه، فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا نصرته. وثالثها في قوله: وتوقروه، أي تعظموه، فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا تعظيمه. فانتظم في هذه الآية الأمر بالإيمان، بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره حيا وميتا، فيؤمن به حيا وميتا وينصر حيا وميتا ويوقر حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فخذوه وقوله فانتهوا. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نأخذ ما أمرنا ما آتانا، أن نأخذ ما آتانا فلا نرد منه شيئا، ونجتنب ما نهانا فلا نرتكب منه شيئا. والدليل الرابع قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون الآية، ودلالته على وصول الترجمة بقوله حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فمن حقه علينا صلى الله عليه وسلم تحكيمه فيما يقع فيه الاختلاف، فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا تحكيمه فيما يقع فيه الاختلاف. وأصل الشجر الاشتباك، وأصل الشجر الاشتباك، ومنه سميت الشجرة شجرة، ومنه سميت الشجرة شجرة لاشتباك أغصانها وأوراقها. والمراد به هنا الاختلاف. والدليل الخامس قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاتبعوني. فمن حقه علينا صلى الله عليه وسلم اتباعه المورث محبة الله، فمن كان صادقا في محبة الله لزمه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل السادس قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فمن حقه علينا صلى الله عليه وسلم متابعة أمره، فمن حقه علينا صلى الله عليه وسلم متابعة أمره. فالوعيد على المخالفة، فالوعيد على المخالفة دليل على إيجاب المتابعة، فالوعيد على المخالفة دليل على إيجاب المتابعة. والدليل السابع قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن حقه علينا صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه، وآكدها في المواضع المرتبة شرعا، وآكدها في المواضع المرتبة شرعا، كالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فمن أداء حقه صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في المقامات التي شرعت فيها الصلاة والسلام عليه. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: ذلكم أحدكم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمن حقه علينا صلى الله عليه وسلم تقديم محبته على محبة سائر الخلق، فمن حقه علينا صلى الله عليه وسلم تقديم محبته على محبة سائر الخلق، حتى الوالد والولد، حتى الوالد والولد، فتكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في القلب من محبة غيره من المحبوبين من الخلق. والدليل التاسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مفهوم الترجمة بقوله: من أطاعني دخل الجنة. فمن حقه علينا صلى الله عليه وسلم طاعته، والطاعة هي موافقة الأمر الشرعي، والطاعة هي موافقة الأمر الشرعي. والدليل العاشر حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. وفيه قصة، وهي قصة الثلاثة الذين امتنع أحدهم عن الطعام فصام، وامتنع أحدهم عن النوم فقام، وامتنع أحدهم عن النكاح فتبتل وفطم نفسه عنه. فتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا عدم الرغبة عن سنته، فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا عدم الرغبة عن سنته. والرغبة عن السنة العدول عنها إلى غيره، والرغبة عن السنة العدول عنها إلى غيرها. وهي نوعان: أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد أن هدي غيره كهديه أو أفضل من هديه، الرغبة عنها مع اعتقاد أن هدي غيره كهديه صلى الله عليه وسلم أو أفضل منه. وهي كفر، وهي كفر مخرج من الملة. فمن اعتقد أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون كهدي صلى الله عليه وسلم، أو يكون هدي آخر أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خارج من ملة الإسلام. والآخر الرغبة عنها دون اعتقاد ذلك، الرغبة عنها دون اعتقاد ذلك، بل يعدل عنها إلى غيرها لهوى أو شبهة، بل يعدل عنها إلى غيرها لهوى أو شبهة. وهذا فسق غير كفر، وهذا فسق غير كفر، فلا يكفر صاحبه. والدليل الحادي عشر حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الحديث رواه مسلم، وتقدم معنا في أي كتاب اللوامع، وذكرت حينئذ سهوا فيه أو في غيره أنه من رواية عن الدينار عن عطاء بن يسار، والصواب أنه عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه. ودلالته على مفهوم الترجمة بقوله: ولرسوله. فمن حقه علينا صلى الله عليه وسلم النصيحة له حيا وميتا. وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح بمال الموصوح بالحق، وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح بمال الموصوح بالحق. فكل قيام للنبي صلى الله عليه وسلم بحقه هو نصح له. والدليل الثاني عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث ودلالته على مفهوم الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا. فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن لا يجعل قبره الشريف عيدا. والعيد اسم لما قصد تعظيمه من مكان أو زمان، والعيد اسم لما قصد تعظيمه من مكان أو زمان. حققه ابن القيم في إغاثة اللذان، والآخر في قوله وصلوا علي، فمن حقه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، فمن حقه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والدليل العاشر حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تطروني، فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا ترك إطرائه، والإطراء هو مجاوزة في المدح بما هو كذب، هو المجاوزة في المدح بما هو كذب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لماذا نهى عن إطرائه؟ لاستغنائه بمدحه بما له من الكمالات المحققة، لاستغنائه بمدحه صلى الله عليه وسلم بما له من الكمالات المحققة، فمدحه بما ثبت له من كمال محقق هو اللائق، وأما مدحه بما هو كذب فإنه صلى الله عليه وسلم بريء منه. وخير الممدوحين بعد الله رب العالمين هو سيد المرسلين وإمام النبيين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم إلى يوم الدين. فلا عيب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العيب في إطرائه بمدحه بما هو كذب. والدليل الرابع عشر حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا، الحديث رواه النسائي في الكبرى وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إني لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى، فمن حقه صلى الله عليه وسلم الوقوف به عند منزلته التي جعلها الله له، فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا الوقوف به عند منزلته التي جعلها الله له، فهو رسول صادق لا يكذب، وعبد خاضع لا يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. وغفر الله لكم. باب قول الله تعالى وهذا البلد الأمين. مقصود الترجمة بيان فضل البلد الحرام مكة المكرمة، مقصود الترجمة بيان فضل البلد الحرام مكة المكرمة، ووصف مكة بالتكريم وصف طارئ عند المتأخرين، ووصف مكة بالتكريم وصف طارئ عند المتأخرين، وليس هو مما قرن بذكرها في الكتاب ولا في السنة، وليس هو مما قرن بذكرها في الكتاب والسنة. ومثله جائز لأنها مكرمة بما لها من الفضائل والخصائص، وقوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وقوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان؟ قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة، وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عبد الله بن علي بن حمراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي والنسائي في السنن المسندة وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي والنسائي في السنن المسندة وابن ماجه. وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: فتح مكة، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله إلا ليذخر، فإنه لقيلهم ولبيوتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا ليذخر. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. متفق عليه ولفظ للبخاري أيضا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقم من أقاربها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. متفق عليه واللفظ لمسلم. ذكر المصنف وفق الله تحقيق لفظ الترجمة أحد عشر دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: وأتى ذا البلد أمين، فمن فضل البلد الحرام أنه أمين يأمن فيه الخلق بعضهم بعضا. والإشارة في قوله وهذا للتعظيم، والدليل الثاني قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله رب هذه البلدة، وهي ربوبية خاصة، فمن فضل البلد الحرام ذكر الله له بالربوبية الخاصة، فمن فضل البلد الحرام ذكر الله له بالربوبية الخاصة التي تدل على الاعتناء به. والآخر في قوله الذي حرمها، فمن فضل البلد الحرام مكة أن الله عز وجل هو محرمها، أي جاعل حرمة لها لا تنتهك، أي جاعل حرمة لها لا تنتهك. والدليل الثالث قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، فمن فضل مكة أن أول بيت وضع في الأرض يعظم فيه الله سبحانه وتعالى هو البيت الذي جعل ببكة، وبكة بالباء اسم من أسماء مكة، سميت به لأنها تبك أعناق الجبابرة، سميت به لأنها تبك أعناق الجبابرة كي تقرصمها وتقطعها. وثانيها في قوله مباركة، ومن فضل مكة أنها بلد مبارك، ومن فضل مكة أنها بلد مبارك. والبركة كثرة الخير ودوامه، والبركة كثرة الخير ودوامه. وثالثها في قوله وهدى للعالمين، فمن فضل مكة أن الله جعل فيها أعلام الهداية، فمن فضل مكة أن الله جعل فيها أعلام الهداية. وأعظمها الكعبة المشرفة، وأعظمها الكعبة المشرفة. والدليل الرابع قوله تعالى ومن يريد بإلحاد بظلم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يذيقه من عذاب أليم. فمن فضل البلد الحرام تعظيم حماية الله له، فمن فضل البلد الحرام تعظيم حماية الله له حتى توعد مريد الإلحاد فيه بالعذاب الأليم، حتى توعد مريد الإلحاد فيه بالعذاب الأليم. والإلحاد هو الميل عما يجب شرعا، والإلحاد هو الميل عما يجب شرعا. فمن أراد بقلبه جازما عازما مع وجود الأسباب الممكنة له من الفعل على شيء يميل فيه عن الشرع في البلد الحرام فإنه متوعد بالعذاب الأليم. والدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله المسجد الحرام. فمن فضل مكة أن أول مسجد وضع في الأرض هو مسجدها، فمن فضل مكة أن أول مسجد وضع في الأرض هو مسجدها وهو مسجد الكعبة. والدليل الثالث حديث عبد الله بن علي رضي الله عنه مرفوعا والله إنك لخير أرض الله. الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. فمن فضل مكة البلد الحرام أنها خير بقاع الأرض أي أفضلها، وأنها أحب البلاد إلى الله عز وجل، وأنها أحب البلاد إلى الله عز وجل. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا في قوله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد. الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أطيبك من بلد وأحبك إلي. فمن فضل مكة طيبها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. والفرق بين الدليلين السادس والسابع أن السادس فيه بيان محبة الله للبلد الحرام، أن السادس فيه محبة الله للبلد الحرام، والسابعة فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للبلد الحرام. فأحب البلدان إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم هي مكة. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا إن هذا البلد يعني مكة حرمه الله الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة بقوله إن هذا البلد حرمه الله. فمن فضل مكة أن الله هو محرمها، فمن فضل مكة أن الله محرمها إلى يوم القيامة. والدليل التاسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صلاة في مسجد هذا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا المسجد الحرام. فمن فضل مكة أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في سائر البقاع، فمن فضل مكة أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في سائر القطاع، وتكون فيه الصلاة بمئة ألف صلاة في غيره، وتكون فيه الصلاة بمئة ألف صلاة في غيره. وهذا التضعيف كائن في المسجد نفسه والبلد كلها، وهذا التضعيف كائن في المسجد نفسه والبلد كلها. فأما كونه في المسجد فمحل اتفاق، فمن صلى في المسجد الحرام ضعفت له الصلاة مئة ألف. وأما كونه في البلد كله فهذا قول الجمهور وهو الصحيح، لأن مكة كلها تسمى المسجد الحرام. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني البلد الحرام كله. والمراد بالبلد الذي تضعف فيه الصلاة مئة ألف هو حدود الحرام. أما البلد الخارج عن حدود الحرام وإن سمي مكة لا يحصل فيه التضعيف، فصار اسم مكة واقعا على معنيين: أحدهما ما هو داخل حدود الحرام وهو الذي تضعف فيه الصلاة، والآخر ما هو خارج عن حدود الحرم فهذا لا تضعف فيه الصلاة. والصلاة المضعفة مئة ألف هي الفرض أم النبي؟ كلاهما ما الدليل؟ صلاة النكرة. إذا قلت الآن هذا قلم، قلم نكرة أو معرفة؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة. يعم كل الأقلام هذا من الجواب سياق الامتناع. نكرة في سياق الامتناع، يعني نقلت نقطة، يقول هي نكرة في سياق الإثبات الذي يقصد به الامتناع، والنكرة لا تعم في سياق الإثبات إلا في مقام واحد. والنكرة لا تعم في سياق الإثبات إلا في مقام واحد، وهو إذا كانت في سياق الامتنان، وهو إذا كانت في سياق الامتنان اختاره ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمين، هو شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار التنقيطي في أضواء البيان. فيقول قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا تعم صلاة الفرض والنفل، فمن صلى في المسجد الحرام فرضا ضعف له مئة ألف، ومن صلى في المسجد الحرام نفلا ضعف له مئة ألف في أصح قولي أهل العلم والله أعلم. والدليل العاشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصوده قد ترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. فمن فضل المسجد الحرام أن الرحال تشد إليه بقصد تعظيم البقعة، أن الرحال تشد إليه بقصد تعظيم البقعة، ولا يشاركه في ذلك سوى المسجد النبوي والمسجد الأقصى، ولا يشاركه في ذلك إلا المسجد النبوي والمسجد الأقصى. فهذه البقاع الثلاث تشد إليها الرحال بقصد تعظيم البقعة. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد بقصد تعظيم البقعة. واضح؟ يعني لو إنسان شد رحاله الى الجزائر لطلب العلم، هل يعترض عليه بهذا الحديث؟ الجواب لا، لانه لم يشد الرحال اليها بقصد تعظيم الوقعه، وانما شد الرحال اليها بقصد طلب العلم. وكذا لو قصد بلدا من البلدان لطلب الرزق فلا يعترض عليه بهذا الحديث. فهذا الحديث مخصوص بمعنى شد الرحال بالارتحال لقصد تعظيم بقعة من بقاع الأرض، فذلك مخصوص بهذه المساجد الثلاثة تعظيما لها. والدليل الحادي عشر حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، الحديث متفق عليه، ودلالته على مفهوم الترجمة في قوله إلا مكة والمدينة، فمن فضل مكة أن الدجال لا يدخلها فقد أحرزها الله منه وجعلها في منعة، فلا يتجرأ عليها الدجال الأكبر بحال من الأحوال، بل يحال بينه وبينها، ولا يتمكن منها كما لا يتمكن من المدينة. فهاتان المدينتان مكة والمدينة النبوية مقصوصتان لأن الدجال لا يدخلهما ولا تطأ قدمه أرضهما حفظا من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب لماذا الدجال لا يستطيع أن يطأ مكة والمدينة مع أنه يطأ كل الأرض؟ لماذا؟ وجود ملائكة تمنع. طيب ليش وجود الملائكة؟ يعني الملائكة هي آلة المنع، لكن لماذا وقع المنع والكذب؟ الجواب يقول الأخ لوجود الحرم، لوجود الحرم، يعني الحرم في مكة والحرم في المدينة. طيب لو قيل لك بيت المقدس ليس فيه حرم، صحيح، ليس فيه حرم، بيت المقدس ليس فيه حرم، الحرم مخصوص بمكة والمدينة، ولهذا لا يصح أن يقال ثالث الحرمين، الحرمين لا ثالث لهم، لكن ليس هذا الجواب. الجواب والنبوة هي لأن هاتين المدينتين كانتا دار النبوة التي هي معدن الصدق، لأن هاتين المدينتين كانتا دار النبوة التي هي معدن الصدق، فهما نضاختان بالصدق الذي يمنع دخول دجل الدجال، فإن أصل الدجل الكذب والخرافة، والدجل والخرافة لا ينفقان في بلد الصدق، ومكة والمدينة هما بلد الصدق الذي جعله الله عز وجل دارا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتمكن الدجال من دخولهما، وحفظهما الله عز وجل بما فيهما من بقايا صدق النبوة. وهذا آخر هذا المجلس، وأنوه في آخره إلى أمور، أحدها أننا نتمم هذا الكتاب بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر، ثم نعقد درسا بعد المغرب ودرسا رابعا بعد العشاء، وثانيها أن من أراد الحصول على نسخة من الكتاب الجامع لهذه المرات التي تدرس فيمكنه الحصول عليه من إدارة التوجيه والإرشاد عند باب أجياد، فيطلب منهم الكتاب المسمى قرارات برنامج تعليم الحجاج. وثالثها أن من كان لديه سؤال في هذه المسائل أو في الحكي أو في غيرها فإنه يكتبه في ورقة ونجيب على هذه الأسئلة بعد درس العشاء بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.